لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الباب. نعم. قال رحمه الله كما هو ظاهر في هذه القصة فوائد، ومن أعظمها أن ما حصل من ذلك الرجل كان من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بمآله وبسوء خاتمته قبل أن يظهر ذلك، بل كان ظاهره أنه يعني من أعظم المجاهدين في سبيل الله. فمع غنائه عن المسلمين وشدة بلائه، نسأل الله العافية، استعجل الموت ونحر نفسه، قتل نفسه. فكان بذلك من أهل النار. قتل الإنسان لنفسه من أعظم الكبائر، بل جاء فيها حديث فيها الوعيد بالخلود. الفائدة الثانية يعني قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم، المعتبر في الأعمال هي ما يختم به العبد، فالعبرة في المآل وفي الجزاء والعاقبة هو ما يموت عليه الإنسان، يموت ما يموت عليه الإنسان من، كما في حديث ابن مسعود إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قريب على وشك، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولهذا كان من أعظم اهتمامات أهل العلم والإيمان الخاتمة، على المسلم أن يسأل ربه حسن الخاتمة، يسأل ربه الثبات الإيمان، يسأل ربه الثبات على الإيمان وعلى الدين. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا يأمن ما دام الإنسان حي، لا يأمن لا يأمن. فالله تعالى يصرف القلوب، ومن الأدعية المتعلقة بذلك دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إن ثبتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نعم يا عمر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب إلقاء العبد، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، كذا عندك مضبوط بالشكل؟ العبد بالكسر والنذر بالفتح. لا ما أعرف. وفي الشرح ذكر فيها خلاف. إيش؟ في الشرح ذكر فيها خلاف. لا لا، النذر باب إلقاء العبد النذر، العبد جاء في الروايات الأخرى يلقيه النذر. طيب اقرأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخير. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له. يلقيه النذر القدر ها في الرواية ولكن يلقيه القدر في رواية في الشرح ذكر رواية أخرى في رواية الكشميهني ولكن يلقيه النذر هذا هو الذي تؤيده الرواية نعم صلى الله بعد استخرج به من البخيل نعم صلى الله عليه انتهى الباب بعده انتهى الباب قال باب لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذه الأحاديث كلها متعلقة بالقدر ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال إن النذر لا يأتي بشيء لا يرد شيئا أو لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل البخيل الذي لا يتصدق إلا في بمقابل شيء إن شاء الله مريضي أو إن أعطاني الله مالا أو وظيفة فإن أتصدق بكذا وكذا فإذا حقق الله له أو تحقق مراده وجب عليه أن يفي بالنذر وهذا طيب محمود الوفاء بالنذر محمود يوفون بالنذر وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فعقد النذر حرام أو مكروه قال أما الوفاء بنذر الطاعة فواجب فيعلم بهذا أن النذر لا يكون سببا في حصول المطلوب فعلى سبيل المثال لو أن شخصا قال إن شاء الله مريضي صمت شهرا أو تصدقت بألف ريال فشفي المريض لا نقول أن ما شفاءه كان بسبب النذر أبدا النذر لا يأتي بخير ولا يرد شيء لكن صادف قدر فالقدر فالنذر لا يكون سببا في دفع مكروه ولا في جلب مطلوب نعم أحسن الله إليك باب لا حول ولا قوة إلا بالله طيب أقول لنا شرح هذا الباب عندك أحسن الله إليك كذا قال رحمه الله قوله باب إلقاء العبد النذر إلى القدر وفي رواية الكشميهني إلقاء النذر العبد كل واحد وفي الأولى يعني إذا قلت إلقاء العبد النذر يكون المصدر إلقاء مضاف إلى المفعول به وعلى الرواية الثانية كشميهني كن مضاف إلى الفاعل إلقاء النذر العبد نعم صلى الله عليه وسلم في رواية الكشميهني إلقاء النذر العبد وفي الأولى النذر بالرفع وهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبد وفي الثانية العبد بالنصب صح وهو المفعول والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذر وسيأتي في باب الوفاء بالنذر من وجه آخر عن أبي هريرة على وفق رواية الكشميهني وذكر فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة لكن عندك باب إلقاء العبد النذر في الباب إيه الكتاب باب إلقاء العبد النذر أين؟ غلط يعني الحافظ ما ذكر وجه للنص أحسن الله إليك. فصار الرفع يتعين الرفع. نعم. ما الوقت؟ نعم. كمل الشرع، كمل الشرع. قال وفيه حديث، ذكر فيه حديث ابن عمر أبي هريرة في ذلك، وسيأتيان في باب الوفاء بالنذر من كتاب الأيمان والنذور مع شرحهما. فأما حديث أبي هريرة فهو صريح في الترجمة، لكن لفظه ولكن يلقيه القدر، ولكن يلقيه القدر، ولكن يلقيه القدر. كذا للأكثر وللكشميهني يلقيه النذر. هذا أصوب. نعم. بنون ثم ذال معجمة. وقد اعترض بعض شيوخنا على البخاري فقال ليس في واحد من اللفظين المرويين عنه في الترجمة مطابقة للحديث، والمطابق أن يقول إلقاء القدر، إلقاء القدر العبد إلى النذر، إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاف على النذر بالنون، لأن لفظ الخبر يلقيه القدر بالقاف. كذا قال، وكأنه لم يشعر برواية الكشميهني في متن الحديث. ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس المعني فيها صحيحة، انتهى. وما نفاه مردود، بل المعنى بين لمن أدنى لمن لا يقول. وما قاله مردود، وما نفاه مردود، بل المعنى بين لمن له أدنى تأمل. وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذر، وجوابه أن النسبة مجازية، وسوغ ذلك كونه سببا إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه. وأيضا فهما متلازمان. قال الكرماني الظاهر أن الترجمة مقلوبة، إذ القدر هو الذي يلقى إلى النذر. يلقي، أحسن الله إليه. إذ القدر هو الذي يلقي إلى النذر في الخبر، يلقيه القدر لقوله في الخبر يلقيه القدر. والجواب أنهما صادقان، إذ الذي يلقي في الحقيقة هو القدر وهو الموصل، وبالظاهر هو النذر. قال وكان الأولى أن يقول يلقيه القدر إلى النذر ليطابق الحديث، إلا أن يقال إنهما متلازمان. وكأنه أيضا ما نظر إلى رواية الكشميهني، وأيضا فقد جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظ بعينه، ليبعث ذلك الناظر في كتاب على تتبع الطرق، وليقدح الفكر في التطبيق، ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين، كما تقرر غير مرة وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ أنه أي النذر لا يرد شيئا، وهو يعطي معنى الرواية الأخرى. وقوله هنا منصور هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة، يأتي في الباب المذكور بلفظ أخبرنا عبد الله بن مرة، وهو الهمداني بسكون الميم الخارقي بمعجمة وراء مكسورة ثم فاء، تابعي كبير، ولهم كوفي شيخ آخر في طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوفي بزاي وواو ساكنة ثم فاء، مصري، ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر. قال رحمه الله باب لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا هو يا أخي. والله أعلم، وصلى الله وسلم. الله.